عفتنش فكرت ما أقدر بلياك لا غلطان حب هواية أنت المثلك أبد ما يهمني والله بخلي في يدك الغير عرفت خلي في يدك الغير عرفت عضل إيد هاي العلتك فوق تريد تخلي قلبي بهمة محروق بيتك جام وبشارعنا طابوق لا تنغر ويلك ما يفيدك لا تنغر ويلك باجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ويلك علي انا تعلي خشمك ليش وكليش احنا شقصرنا وياك وبيش طير شماع ليت الفخر للريش لا تنغر ويلك ما يفيدك لا تنغر ويلك باجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ويلك تشيل راسك وانا موجود عليك اصبر وصبري همي لحدود لا تنغر ولك ما يفيدك لا تنغر ولك باجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ولك اضل غالي وصعب للمثلك انباع على كيفك تحط رجليك بالقاع سفينه اشتسوى لا ما شالت شراع لا تنغر ولك ما يفيدك لا تنغر ولك باجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ويلك كبرت ما اعرف ايش فيك راح اسكت منك لله خليك لا تنغر ولك ما يفيدك لا تنغر ولك وباجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ولك حسبالك تدوم الدنيا ما تدوم هم لازم تذوقك طعم الهموم بس اصبر علي وهمي لك يوم لا تنغر ولك ما يفيدك لا تنغر ولك باجر ترجع تعض ايدك لا تنغر ويلك عفتنش فكرت ما أقدر بلياك لا غلطان حب هواية أنت المثلك أبد ما يهمني والله دخلي في يدك الغير عرف